وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه إن فريق

فأنبتنا فيها وَمَا ونضاقدا وبنائرا خير لك ومن وللسوف يعطيك ربك فترضى الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَجَدَكَ عَالِيًا Yeah.